السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم، اختلف في معنى إن توليتم، فقيل هو من الولاية، قال أبو العالية المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاء. وقال الكلبي: أي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. وقال ابن جريج المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. وقال كعب المعنى فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا. وقيل من الإعراض عن الشيء، قال قتادة: أي فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من معاني التولي وإنه من الولاية أو من الإعراض. من الولاية يعني توليتم الحكم بين الناس أن تفسدوا في الأرض بالظلم وقطيعة الأرحام وغير ذلك مما ينتج عنه التسلط والتولي بغير حق، أو من الإعراض عن الدين، فالذي يعرض عن الدين يحصل منه ما يحصل من هذه الأمور. يقول: وقال ابن جريج المعنى فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة، ثم قال بعد ذلك: وقيل من الإعراض عن الشيء. قول ابن جريج داخل في القول الثاني، فالمفروض أن يساق بعده. نعم. وقيل فهل عسيتم، أي فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكم. وقرئ بفتح السين وكسرها، وقد مضى في البقرة القول فيه مستوفى. وقال بكر المزني: إنها نزلت في الحرورية والخوارج وفيه بعد. والأظهر لأن الحرورية والخوارج لم يكونوا وجدوا وقت التنزيل. نعم. والأظهر أنه إنما عني بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش ونحوه. قال المسيب بن شريك: قال المسيب بن شريك والفراء قال: نزلت في بني أمية وبني هاشم. ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ ثم قال: هم هذا الحي من قريش، أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم. وقرأ علي بن أبي طالب: نزلت في الدولتين اللتين بعد الخلافة الراشدة، في بني أمية وبني هاشم بني العباس، وهذا على سبيل التنزل إن صح أو اتجه، إنما يقال إنه إخبار عن مغيب سيأتي، ولا يبعد أن يراد هذا باعتبار أن الله جل وعلا مطلع على ما سيأتي ويحذر عما سيحصل في المستقبل. نعم. وقرأ علي بن أبي طالب: إن توليتم أن تفسدوا في الأرض بضم التاء والواو وكسر اللام، وهي قراءة ابن أبي إسحاق، ورواها رويس عن يعقوب يقول: إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم. كيف خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم؟ حاربتموهم وحاربتم معهم، خرجتم معهم في الفتنة وحاربتم معهم، يعني هذا مقتضى السياق، لأنه الذي يخرج مع من يثور في الفتنة ويخوض فيها ما خرج معه إلا لينصره، وإلا يكون خروجه مع غيره، إذا أراد أن يحاربه كان خروجه مع غيره، أما إذا كان خروجه معه فيحارب معه لا يحاربه. قال: إن وليتكم ولاة جائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم. إن حاربتموهم يعني حاربتم الطائفة الثانية معه. هو فعل الخوارج ينطوي تحت هذا، ينطوي تحت هذا، لكن هل الآية نزلت فيهم بسببهم؟ هذا الذي يمكن أن يقال، ولا دخول الخوارج في مثل هذا دخول أولية. نعم، لأنهم أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام. نعم، لا، خرجتم معهم في الفتنة يعني وحاربتهم بعد ذلك. كيف خرجوا معهم في الفتنة؟ في الفتنة خرجوا مع ولاة الجور في الفتنة ثم حاربوهم، يعني هم في الأول على الجادة، خرجوا مع ولاة الجور لأنهم مأمورون بالجهاد معهم على من بغى عليهم، ثم بعد ذلك حاربتموهم، يعني صرتم مع الطائفة التي بغت عليهم. على كل حال ولا تقتضي هذا. نعم نعم، قال: إن توليتم. كيف؟ قراءة علي قراءة، إن يقول قراءة علي قراءة عشرية، ها؟ ما تجي، لا ما تجي. إن أراد أن يقول قراءة علي قراءة عشرية استقام الكلام. نعم، وتقطعوا أرحامكم بالبغي والظلم والقتل. وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم: وتقطع بفتح التاء وتخفيف القاف من القطع، اعتبارا بقوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويكون التشديد حينئذ للتكثير، تضعيف تضعيف الحرف يكون منه للتكثير. نعم، وعلى رواية التخفيف أنه يحصل القطع ولو بمرة. نعم، وروى هذه القراءة هارون عن أبي عمرو، وقرأ الحسن: وتقطعوا مفتوحة الحروف مشددة، اعتبارا بقوله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم. والباقون: وتقطعوا بضم التاء مشددة الطاء من التقطيع على التكثير، وهو اختيار أبي عبيد. وتقدم ذكر عسيتم في البقرة. وقال الزجاج في قراءة نافع: لو جاز هذا لجاز عسي بالكسر، يعني تقدم أنه قال عسيتم بالفتح والكسر، عسيتم وعسيتم، يقول الزجاج: لو جاز هذا لجاز عسيا. عسيا، عسيتم من الفعل عسيا بالكسر، لكن ما المانع أن يجوز هذا وهذا؟ إذا جاز هذا جاز هذا، ولا مانع منه إذا ثبت لغة وقراءة. ها؟ نعم نعم. قال الجوهري: ويقال عسيت أن أفعل ذلك وعسيت بالكسر، وقرئ فهل عسيتم بالكسر؟ قلت: ويدل قوله هذا على أنهما لغتان، وقد مضى القول فيه في البقرة مستوفى. أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته. هذا مقتضى اللعن، الطارد والإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. وهذا من عظائم الأمور، ولذا جاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، وليس المؤمن باللعان ولا بالطعان، لكن من استحق اللعنة من الله جل وعلا وثبت لعن جنسه بالنص، هل يجوز لعنه على وجه التعيين أو لا؟ الجنس يلعن، لعن الله السارق، لعن الله الشارب، لعن الله المتبرجات، الجنس، لكن الأفراد محل خلاف بين أهل العلم. كثير منهم في يطلق اللعن، فلان لعنه الله في على لسان كثير من أهل العلم، لكن الأولى أن لا ينبغي أن يكون المسلم مرسلا للسانه اللعن. ومما ذم به النساء أنهن يكثرن اللعن فيحفظ الإنسان لسانه، أما من لعنه الله بالتنصيص عليه فلا مانع من لعنه. يلعن الظالمون، لكن أعيانهم وأفرادهم يدخل في الخلاف المعروف عند أهل العلم في لعن المعين. نعم. إيه. في الجملة السارق جنس السارق، أما لو سرق شخص بعينه زيد من الناس سرق، ما تقول زيد لعنه الله، لا تكون عونا للشيطان على أخيك. نعم. السب والشتم يجي. إيه. قاتل الله اليهود يعني لعنهم، فليقاتله، قال بعض العلم بالسب والشتم، لكن هذا قول غير صحيح، إنما يترادف هذا مع هذا، لكن إذا جاء في النص اللعن الطرد، طرد من رحمة الله، هذا الأصل فيه. نعم. أبعدهم من رحمته، شو طرده وأبعدهم على الواحد من اللعنة. نعم. فأصمهم عن الحق. الذي ماتوا على كفرهم، هؤلاء لا مانع، الشخص المعين من الكفار على خلاف نظر أهل العلم، لكن أكثر على جواز اللعنة. نعم. لا سيما من تعدى شره وضرره. نعم. فأصمهم عن الحق وأعمى أبصارهم، أي قلوبهم عن الخير، فأتبع الأخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنته وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل، وقال: فهل عسيتم؟ ثم قال: أولئك الذين لعنهم الله، فرجع من الخطاب إلى الغيبة على عادة العرب في ذلك. يعني سمى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وهذا أسلوب مطروق في النصوص وفي لغة العرب. نعم. الثانية. نعم. بعضهم يمنع العكس لكنه موجود، لكنه موجود. نعم. قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أن يتفهمونه فيعلمون ما أعد الله للذين لم يتولوا عن الإسلام أم على قلوب أقفالها أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون. يعني حمل الآية على السياق على ما يقتضيه السياق ومثال من الأمثلة، والأصل أنها أعم من ذلك. تدبر يفيد المتدبر من العلم والإيمان واليقين والطمأنينة ما هو أعم وأشمل من ذلك، يفيد هذا وغير هذا. وهذه الآية من الآيات التي جاءت في الحث على التدبر. ففي النساء فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي المؤمنون وفي صاد وهنا، كل هذه الآيات تحث على التدبر وأنه لب القراءة. والآثار المترتبة على قراءة القرآن لا تتم إلا بالتدبر. تدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نعم يحصل أجر الحروف، كل حرف 10 حسنات لمن قرأ ولو من غير تدبر، لكن الفائدة العظمى النافعة للعلم والعمل والقلب كل هذا إنما يتم بالقراءة على الوجه المأمور بها من الترتيل والتدبر. نعم. آية المؤمنون التدبر أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. نعم. يعني لو وقع هل يدخل في هذه الآية من يقرأ هذا؟ جاء مدح القراءة سواء كانت هذا أو ترتيلا. نعم، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي في درجة الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، في المسند والدارمي بسند حسن. كيف؟ هذه محمولة على وجه يعني من الإعراض بالكلية. نعم. وهذا يرد على القدرية والإمامية مذهبهم الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعله وأنه هو الذي يجعل القفل على قلبه وليس الله جل وعلا. نعم. وفي حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عليها أقفالا كأقفال الحديد حتى يكون الله يفتحها. وأصل القفل اليبس والصلابة، ويقال لما يبس من الشجر القفل والقفيل، والقفيل مثله، والقفيل أيضا نبت، والقفيل الصوت. قال الراجز لما أتاك يابسا قرشبا قرشبا لما أتاك يابسا قرشبا قمت إليه بالقفيل ضربا كيف فريت شيخك الأزبا. قريت ولا قريت؟ بالقاف قريت. كيف قريت شيخك الأزبا، المراد به كثير الشعر كما في الحاشية. نعم. القرشب بكسر القاف المسن عن الأصمعي. وأقفله الصوم أي أيبسه، قاله القشيري والجوهري. فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلوب إلى ارتتاج القلب وخلوه عن الإيمان.

هو كلام الله، من يمل من كلام الله؟ المقصود أن الإنسان إذا أمكن أن يرجع فلا شك أن الرجوع أفضل من أن يستمر على طريقته، وإن أمكن أن يفرض وقتا ثانيا خشية أن لا يضمن أن يرجع حتى عن طريقته وكيفية قراءته، فالذي يخشى منه أن يقلل المقدار ويعود إلى طريقته. وهذا مجرب، ذكره كثير من الناس أنهم سمعوا ما جاء في التدبر والترتيل ثم خففوا القراءة صار على حساب الحروف. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يعتنى به. نعم. هذا يستعان به على قراءة ما يعين على فهم القرآن، يعني طالب علم يريد أن يتدبر ويفهم لا يتسنى له بمفرده أن يفعل ذلك، قد يخفى عليه كثير من الألفاظ الغريبة وبعض التراكيب فيستعين بذلك على في أول الأمر على المختصرات، لأن الاستعانة بالمطولات تعوق عن القراءة، فيكون بين يديه كتاب في تفسير غريب القرآن أو تفسير من المختصرات يعينه على الفهم، فيقرأ ما يراد قراءته ويراجع هذا الكلام المختصر عليه ثم بعد ذلك يفهم. أما إذا قال مستصحب تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير والبحر المحيط والمطولات 5-16 التفاسير، هذا بيموت من تحت البقرة. لكن في أول الأمر يستعين بالمختصرات، ثم بعد ذلك ينتقل منها إلى الكتب المتوسطة في الطول، ثم بعد ذلك ينتهي بالمطولات، وكل كتاب فيه فائدة تخصه. نعم. لا لا لا، مثل هذا يقرأ على أي حال، اللي ما هم مؤهل للتدبر يقرأ بس لا يضيع أجر الحروف. هذا الإشكالية لا ثم يصبح الناس إذا قاعد واحد يقرأ قال لا تقرأ أمشي تدبر. الآن حديث لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3. افترضنا في شخص أنه يجلس بعد صلاة الصبح يقرأ 5، وبعد صلاة الظهر يقرأ 5، وبعد صلاة العصر يقرأ 5، فسمع هذا الحديث قال لا أنا أريد أن أقرأ في 3، ماذا صنع؟ ألغى قراءة الظهر، صار يقرأ 5 بعد الصبح كما كان و5 بعد العصر كما كان وألغى قراءة الظهر، هل هذا حقق الهدف من الحديث؟ نعم ما حقق الهدف. لكن لو بدل 5 قرأ 3 و3 و4 و4 الصبح و3 الظهر 3 العصر بشيء من التأني والترتيل والتدر، هنا يحقق المطلوب. أما أن يقلل الكمية من أجل أن يوافق الحديث هذا ليس بمقصود، والناس يتفاوتون في فراغهم وشغلهم، الناس ما لهم شغل، الناس ما ليس لديهم عمل، مثل هذا يقال استكثر الأجر رتب كل حرف عليه 10 حسنات، هذه فرصة يمكن ما يتسنى لك في عمرك مرة أخرى، يمكن يأتيك ما يشغلك عن القراءة، استغل صحتك لسقمك فراغك لشغلك، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. نعم. بهذا مثل ما قلنا، هذا مثل ما قلت آنفا ونفس ما قلته. يفرق الشيخ بين كلام الآن يوجه لعوام الناس وهم لا يملكون آلية تدبر، مثل اللي كان أول يقرأ كل يوم في رمضان 3 أجزاء أو 4 أجزاء وسط الناس، يعني أصبح الآن لا يقرأ إلا نصف جزء وينتهي رمضان ولا أنهى لا ختمة ولا تدبر، يعني أصلا لا يملك الآلية. وكل ما أراد لا لا، مثل الذي لا يملك الآلية يقال له اقرأ على أي وجه، بس جاء الحث على كثرة، حتى الذي يقرأ القرآن وفي قراءته ضعف ويتتابع في قراءته له أجران. المقصود أن الإنسان ينظر في كتاب ربه ولا تغيب عليه شمس يوم وهو ما قرأ من القرآن شيء. وهذا إذا كان بالنسبة لعموم المسلمين فلا شك أن طالب العلم مطالب بما هو أكثر من ذلك. لا شك أن القرآن على أنحاء، منها ما يعرفه العرب من لسانهم، ما يعرفه العرب من لسانهم، ومنها ما لا يعرفه إلا طلاب العلم ومن يستطيع المراجعة، ومنهم من لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. هذا أمر ظاهر وأقسام، لكن الإشكال حينما تنزل الحقائق الشرعية على الحقائق العرفية، ونقول أن العامي يعرف ويفهم. للسائل والمحروم يأتي بزكاته لشخص من أغنى الناس عنده الأرصدة في البنوك، لكنه محروم لا ينفق على نفسه وعلى ولده، يقول هذا هو المراد. ليس هذا هو المراد. فيميز بين هذه الحقائق. نعم. وجاء عن الصحابة أنه بعد الفراغ من قراءة القرآن وختم القرآن دعوة مستجابة، ولكن أجر الحروم مرتب على جنس القراءة. يعني لو كرر سورة البقرة مرتين، أو قرأ بدلا من قراءتها ثانية آل عمران والنساء، أيهما أفضل؟ عدد حروم. نعم. أو 12 سنة، أو ابن عمر كذلك. نعم. نحر الدخول، لا يعني ذلك من جلس 2 سنوات ما يقرأ للبقرة فقط، أكيد أنه له قراءة أخرى، لكن جلس يتعلم. نعم. بسم الله. لك الحديث أنه عليها أقفال كأقفال الحديد، يقول حديث مرفوع. وين؟ يقول في حديث مرفوع. نعم. مخرج ها؟ إن عليها أقفالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال شاب من أهل اليمين اليمن، فذكره من كلام الشاب والله. يا هذا ما أخرجه للدارقطني وابن مردويه. نعم. شيخ الله قوله: ولو قال على قلوبهم لفتح القلب غير انتهاء الجملة. أي هذا كلام مستقيم. إيش فيه؟ هذا كلام مستقيم. شو الآية؟ إيه؟ قلوب ليشملهم ويشمل غيرهم. لا ما تشمل إلا هؤلاء المنصوص عليهم الذين إذا تولوا خطأوا. بعموم اللفظ هي، لكن إذا ارتبط اللفظ بما قبله وما بعده ما الذي يخرجه عن السياق؟ نعم. الثالثة في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره معنى الآية: فلعلكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض لسفك الدماء. قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله تعالى؟ ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان التي قد سماها الله أخوة بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وعلى قول الفراء أن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوجب القتال. وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم. وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب فالأقرب. وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رحم محرم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل بل هذا في كل رحم. فمن ينطلق ممن بل كل هذا في كل بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرما كان أو غير محرم. فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم، وهذا ليس بصحيح. والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم تجب صلته على كل حال، قربة ودينية يعني تقربا وديانة قربة ودينية على ما ذكرناه أولا، والله أعلم. الرحم التي تجب صلتها قربا وبعدا أمور نسبية تختلف من شخص إلى آخر حسب كثرة الأقارب وقلتهم، فإذا كثروا صارت في الأقرب، والأبعد الذي يشق صلته يقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا قلوا وجب صلة الجميع. ففرق بين من له 10 أعمام ولكل واحد من الأعمام جمع من الأولاد، وله أخوال ولكل واحد منهم جمع، وخالات وعمات وإخوان كثر، هؤلاء يوصل منهم الأقرب فالأقرب، لأنه لا يتصور أن يصل هذه الأعداد التي تبلغ المئات. وإذا قلوا ليس له إلا عم واحد، وله ولدان وخال أو خالان، ولهم على ولد أو ولدين، صلتهم ممكن. ومع ذلك الله جل وعلا وقد أوجب هذه الخصلة التي هي الصلة وحرم القطيعة، هو في ذلك يراعي الطرفين الواصل والموصول، فإذا راعى الموصول بوجوب صلته فإنه لن يهدر حق الواصل بتضييع حقوقه والواجبات عليه بسبب هذه الصلة. فهذه أمور نسبية، وأقل ذلك ما يقطع الهجرة وهو السلام، هذا أقل ذلك فيما يجب من عموم المسلمين، الذي يقطع الهجرة هو السلام. وأحيانا يطلب من الإنسان أن يصل أرحامه في كل أسبوع، ومنهم من لا يجب صلته إلا في كل شهر، ومنهم من لا يجب صلته إلا في المناسبات. وهذا لما قرره جمع من أهل العلم أنه يتبع القلة والكثرة، كلما كثروا خف الأمر بالنسبة للأبعدين، وكلما قلوا تشدد الأمر وزاد الطلب في الصلة، لأن هذا لا يكلف مثل ما يكلف من كثر أقاربه. نعم. لا، هذا ليس بمحرم له، لو كلمه أو كلمته لا مانع من أن توصل بمال أو شبهه بواسطة أقاربها ومحارمها إذا أمنت الفتنة، لكن بغير ذلك الزيارة وغيرها ما يمكن. نعم. تكفينا. ها؟ على كل حال المنظور إليهما يهم الطرفين على حسب حاجة الموصول وعدم الإضرار بالواصل. نعم. أو عم تزور كل أسبوع، عم تزور كل أسبوعين. نعم. هذا الذي وقعنا فيه الآن، وهو أن صلتنا وقطيعتنا مقرونة بحسن الاستقبال. هذا الإشكال الذي وقعين فيه الآن، كثير منا لا ينظر في ذلك إلى أن هذا أمر شرعي، واجب شرعي. والله رحت لهم ولا لقان وجه، ما له زاعي تروح مرتين ثلاث، شوف هل يستقبلك. لا لا، هذا لا ينظر إليه البتة. لا، أحيانا يكون المزور يتبرم بكثرة الزيارة، وحينئذ يسقط حقه بهذا. لا، أما العدل في مثل هذا فلا يجب، إنما الواجب ما يرفع القطيعة. ونلحظ الملحظ الذي أشرت إليه، وهذا في صدور كثير من الناس، حتى تجد في زيارة زملائه في زيارة شيوخه يفرق بين هذا وهذا. لماذا؟ لأن هذا يستقبله وهذا لا يستقبله، ما كانت الزيارات لله. نعم. وقد هو إذا كان ثم معصية فلا يجوز غشيان هذا المجلس إلا بنية الإنكار. لا، ما في وقت المعصية، بس هو عنده معصية تارك الصلاح. لم مثل هذا يزار، شد كثر على الزيارة من أجل دعوته وتأليف قلبه، وإذا أويس منه كان الطريق الثاني للعلاج وهو الهجر، حين قد يطلب الهجر. نعم. وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش يقول: يا ربي قطعت، يا ربي ظلمت، يا ربي أسيء إلي، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وفي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان: يعني قاطع رحم. ورواه البخاري. الرابعة قوله عليه السلام: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم. خلق بمعنى اخترع، وأصله التقدير كما تقدم. والخلق هنا بمعنى المخلوق، ومنه قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه. ومعنى نعم يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، لكنه ليس بمضطرد، ليس بمضطرد، يطلق المصدر ويراد به المفعول، هذا حمل يعني محمول، لكنه ليس كل مصدر يراد منه اسم المفعول. نعم. ومعنى فرغ منهم كمل خلقهم، إلا أنه اشتغل به لا أنه اشتغل بهم ثم فرغ من شغله بهم، إذ ليس فعله بمباشرة ولا مناولة، ولا خلقه بآلة ولا محاولة من فعله جل وعلا ما هو بمباشرة. خلق آدم بيده، خلق جنة عدن بيده، كتب التوراة بيده. نعم، كلامه ليس على إطلاقه. نعم. ولا خلقه بآلة ولا محاولة تعالى عن ذلك. وقوله قامت الرحم فقالت يحمل على أحد وجهين، أحدهما أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة فيقول ذلك، وكأنه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها، كما وكل الله بسائر الأعمال كراما كاتبين وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة متعاقبين. وثانيهما أن ذلك على جهة التقدير والتمثيل المفهم للإعياء وشدة الاعتناء، فكأنه قال لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام. ولكن ظاهر الكلام الحمل على حقيقته ولا مانع، والقدرة الإلهية صالحة لمثل هذا أن تقوم الرحم، والمعنى يتجسد والجماد يتكلم بأمر الله جل وعلا. لما تكلمت السماوات والأرض بقولهما قالتا أتينا طائعين، هل يلزم من هذا أن يكون لها لسان مثل لسان الآدمي؟ ويلزم. ولذا لما أنكروا صفة الكلام من المبتدعة قالوا إنه يلزم أن يكون له لسان ويكون له فم ويكون له أسنان ومخارج تبين منها الحروف. تعالى الله عما يقولون، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، وكلامه محمول على الحقيقة، وكلام الرحم كلام السماوات والأرض، وكلام الذئب وكلام البقرة حينما قالت ما خلقنا لهذا كله حق على حقيقته، والقدرة الإلهية صالحة لهذا وما هو أعظم منه. ها؟ والنار تشتكي، كثير من الجمادات تكلمت بأمره جل وعلا. نعم. وكثير من المعاني تتجسد، الأعمال التي توزن، الأعمال التي توزن، الله جل وعلا عنده من القدرة ما يجعل هذا متصور. نعم. فكأنه قال لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقوله فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، مقصود هذا الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم، وأن الله سبحانه قد نزلها بمنزلة من استجار به فأجاره وأدخله في ذمته وخفارته. وإنما كان كذلك وإذا وإذا كان كذلك، وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول وعهده غير منقوض. ولذلك قال مخاطبا للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وهذا كما قال عليه السلام: ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبه في النار على وجهه. قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا نعته عندهم. قاله ابن جريج. وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون، قعدوا عن القتال بعدما علموه في القرآن. الشيطان سول لهم، أي زين لهم خطاياهم. قاله الحسن: وأملى لهم، أي مد لهم الشيطان في الأمل ووعدهم طول العمر. عن الحسن أيضا وقال: إن الذي أملى لهم في الأمل ومد لهم في آجالهم هو الله عز وجل. قاله الفراء والمفضل قاله الفراء والمفضل. إن كان المراد بهذا الإملاء المد الحقيقي في الأجل فهو إلى الله جل وعلا وحده دون غيره، وإن كان الإملاء هو المد بالأماني وطول الأمل من غير أن يوافق الحقيقة فهذا للشيطان، وتكون الجملتان مساقهما واحد، والكنايات تعود إلى الشيطان. الشيطان سول لهم أملى لهم، يعني أملى لهم غرور وسول لهم طول الأمل وزين لهم الأعمال ومد لهم في هذه الآمال حتى يغتروا ثم يؤخذوا على غرة. وأما مد الأجل الحقيقي فهو إلى الله وحده. نعم. وقال الكلبي ومقاتل: إن معنى أملى لهم أي أمهلهم، فعلى هذا يكون الله تعالى أملى لهم بالإمهال في عذابهم. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة: وأملي لهم وأملي لهم بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء على ما لم يسمى فاعله. وكذلك قرأ ابن هرمز ومجاهد والجحدري ويعقوب، إلا أنهم سكنوا الياء على وجه الخبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم، كأنه قال: وأنا أملي لهم. واختاره أبو حاتم، قال: لأن فتح الهمزة يوهم أن الشيطان يملي لهم وليس كذلك، فلهذا عدل إلى الضم. قال المهدوي: ومن قرأ وأملى لهم فالفاعل اسم الله تعالى وقيل الشيطان. واختار أبو عبيد قراءة العامة، قال: لأن المعنى معلوم لقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. رد التسبيح على اسم الله تعالى على اسم الله، والتوقير والتعزير على اسم الرسول. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا. لوجه الإشكال في أملى لهم، من الذي يملي ويمهل ويمد في الأجل هو الله جل وعلا، هذا الذي جعلهم لا يجعلون الضمير يعود إلى الشيطان كالضمير الذي قبله، لكن إذا كان الإملاء غرور لا حقيقة له فلا مانع أن يكون من الشيطان. نعم. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا أي ذلك الإملاء لهم حتى يتمادوا في الكفر بأنهم قالوا يعني المنافقين واليهود للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون سنطيعكم في بعض الأمر أي في مخالفة محمد والتظاهر على عداوته والقعود عن الجهاد معه وتوهين أمره في السر وهم إنما قالوا ذلك سرا فأخبر الله نبيه وقراءة العامة أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وقرأ الكوفيون وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن نعم. واختيار أبي عبيد وأبي حاتم ما عندك؟ نعم. وقرأ الكوفيون وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم إسرارهم بكسر الهمزة على المصدر نحو قوله تعالى وأسررت لهم إسرارا جمع لاختلاف ضروب السر قوله تعالى فكيف أي فكيف تكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون أي ضاربين فهو في موضع الحال ومعنى الكلام التخويف والتهديد أي إن تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء العمر وقد مضى في الأنفال والنحل وقال ابن عباس لا يتوفى أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه وقيل ذلك عند القتال نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الملائكة وجوههم عند الطلب وأدبارهم عند الهرب وقيل ذلك في القيامة عند سوقهم إلى النار قوله تعالى ذلك نعم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الوفاة لأن أرواحهم تأبى الخروج من أجسادهم إذا عرفت المآل فلا تخرج إلا بالضرب هذا على القول الأول والقول الثاني أن الملائكة يضربونهم في قتالهم للنبي عليه الصلاة والسلام يضربون الوجوه المقبلة والأدبار للهاربة نعم توفتهم حتى توفاهم أثناء القتال تقتلهم والقتل وفات بعد الهرب نعم قوله تعالى ذلك أي ذلك جزاؤهم بأنهم اتبعوا ما أسخط الله قال ابن عباس هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وإن حملت على المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر وكرهوا رضوانه يعني الإيمان فأحبط أعمالهم أي ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغير ذلك على ما تقدم قوله تعالى فأحبط أعمالهم لأنهم كفروا والكفر محبط للعمل نعم إيه؟ لأن المصدر يطلق على القليل والكثير نعم المصدر يطلق على القليل والكثير فيجمع لتعدد أنواعه واختلاف ضروبه نعم قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض نفاق وشك يعني المنافقين الذي يخرج الله أضغانهم الأضغان ما يضمر من المكروه واختلف في معناه فقال السدي غشهم وقال ابن عباس حسدهم وقال قطرب عداوتهم، وأنشد قول الشاعر: قل لابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وشيد الأضغانا. وقيل أحقادهم، واحدها ضغن قال: وذي ضغن كففت النفس عنه وقد تقدم. وقال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينا. الإنسان إذا استطاع أن يكتم مرة مرتين ثالثة الرابعة لا بد أن يخرج ما عنده. نعم. لكنه مصدر. وين؟ سنطيعكم في بعض الأمر. أسرار جمع سر. إيه على القراءة، على قراءة أسرار الفتح. أسرار جمع سر. ها؟ لكنه جمع سر. إيه؟ سر اسم مصدر. مو بعيد. مو بعيد عنه. نعم. قال الجوهري: الضغن والضغينة الحقد، وقد ضغن عليه بالكسر ضغنا، وتضاغن القوم واضطغنوا أبطنوا على الأحقاد، واضطغنت الصبي إذا أخذته تحت حضنك، وأنشد الأحمر: كأنه مضطغن صبيا، أي حامله في حجره، حامله في حجره. وقال ابن مقبل: إذا اضطغنت سلاحي عند مغرضها، ومرفق كرئاس السيف إذ شسفا، وفرس ضاغ لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. والمعنى شسف يعني يبس، وما زالت هذه اللفظة من إطلاق الشاسف على اليابس ما زالت مستعملة. نعم. والمعنى: أم حسبوا أن لن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام، ولو نشاء لأريناكهم، أي لعرفناكهم. قال ابن عباس: وقد عرفه إياهم في سورة براءة، تقول العرب: ذكر من أوصافهم ما يكشفهم. نعم. قال ابن عباس: وقد عرفه إياهم في سورة براءة، تقول العرب: سأريك ما أصنع، أي سأعلمك. ومنه قوله تعالى: بما أراك الله، أي بما أعلمك. فلا يعني يطلق الرأي ويراد به العلم. نعم. فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلامة. تقدم بنا مرارا أن الفعل رأى تختلف معانيه تبعا لمصادره. رأى رأيا هذا في العلم، رأى رؤية هذا في البصر، ورأى رؤيا هذا في النوم. نعم. قال أنس: ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين، كان يعرفهم بسيماهم. وقد كنا في غزاة وفيها سبعة من المنافقين يشك فيهم الناس، فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب: هذا منافق، فذلك سيماهم. وقال ابن زيد: قدر الله. هذا اللي يظهر لا أصل له، ما أعرف هذا إلا في نكتب على جبينه كافر بالدجال أو الدابة تكتب على وجوه الناس. نعم. والدجال مكتوب بين عينيه كافر. نعم. وقال ابن زيد: قدر الله إظهارهم وأمر أن يخرجوا من المسجد، فأبوا إلا أن يتمسكوا بلا إله إلا الله، فحقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها. ولتعرفنهم في لحن القول أي في فحواه ومعناه، ومنه قول الشاعر: وخير الكلام ما كان لحنا، أي ما عرف بالمعنى ولم يصرح به، مأخوذ من اللحن في الإعراب، وهو الذهاب عن الصواب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أفصح وأبلغ وأوضح. نعم. أي أذهب بها في الجواب لقوته على تصريف الكلام. قال أبو زيد: لحنت له بالفتح، ألحن لحنا إذا قلت له قولا يفهمه عنك ويخفى على غيره، ولحنه هو عني بالكسر، يلحنه لحنا أي فهمه، وألحنته أنا إياه، ولاحنت الناس فأطنتهم ولاحنت الناس فاطنتهم. قال الفزاري: يعني يتحدث معهم بالكلام غير الواضح ويفهم ويفهمون عنه، يعني من حيث مخالفة العربية وموافقة الفصاحة. هنا ألحن يعني أبلغ وأفصح، واللحن كما يطلق على هذا يطلق على مخالفة قواعد العربية. نعم. قال الفزاري: وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا، منطق رائع وتلحن أحيانا، وخير الحديث ما كان لحنا، يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وما يعرف التورية. نعم. وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائها. وقد قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وقال القتال الكلابي: ولقد وحيت لكم لكي ما تفهموا، ولحنت لحنا ليس بالمرتاب. وقال مرار الأسدي: ولحنت لحنا فيه غش ورابني، صدودك ترضين الوشاة الأعاديا. قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق إلا عرفه. نعم، لأنه لو تكلم بلحن ما تكلم بكلام صريح، والله جل وعلا يقول: وتعرفنه في لحن القول، يتبين له أمرهم. نعم. وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم، يعني اصطلحوا عليه مصطلحات خاصة بهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد، فنبهه الله تعالى عليه، فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامهم. قال أنس: فلم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه الله ذلك بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. والله يعلم أعمالكم، أي لا يخفى عليه شيء منها. قوله تعالى: ولنبلونكم، أي نتعبدكم بالشرائع وإن علمنا عواقب الأمور. وقيل: لنعاملنكم معاملة المختبرين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين عليه. قال ابن عباس: حتى نعلم. الله جل وعلا لا يخفى عليهم من أحوالهم شيء، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان. المقصود أنه لا تخفى عليه خافية، لكنه من أجل قطع الحجة، قطع العذر، يختبر ويبتلي كما هنا، ويضع الموازين لينكشف للإنسان نفسه ما كان عليه من مخالفة ومن رجحان لسيئاتي على حسناتي. إذا قال ولنبلونكم نتعبدكم الشرائع وإن علمنا عواقب الأمور. الله جل وعلا ما خلق الخلق قال هؤلاء الجنة ولا أبالي وهؤلاء النار ولا أبالي. إذن ما الفائدة من أن يوجد هذه المدد المتطاولة في الدنيا؟ الدنيا دار عمل لتظهر هذه النتائج على الحقيقة وعلى الواضح وعلى المكشوف ليراها الناس كلهم ويعرف كل إنسان من نفسه أنه موافق ومخالف، فتقوم الحجة لله جل وعلا على الناس. نعم. قال ابن عباس حتى نعلم حتى نميز، وقال علي رضي الله عنه حتى نعلم حتى نرى، وقد مضى في البقرة. وقراءة العامة بالنون في نبلونكم ونعلم ونبلو، وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء فيهن، وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من نبلو على القطع مما قبل، ونصب الباقون ردا على قوله حتى نعلم. وهذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء، لأنه إن هذا الابتلاء وهذا الاختبار من الله جل وعلا لعباده مع علمه بمآلهم، بمآل أهل الجنة وأن هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، وزيد من أهل السعادة وبكر من أهل الشقاوة، هذا في علم الله جل وعلا. لكن خروجه إلى عالم الشهود لتقوم به حجة على هؤلاء الخلق، ما يقال عذبتني وأنا ما عملت شيء، مع أنه لو مكن من العمل لعامل بمقتضى ما في علم الله جل وعلا. هل نأخذ من هذا ما يقرره أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه، بل لابد أن يكون حكمه على مقتضى القواعد الشرعية؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بالإمكان أن يحكم بما هو مطابق للواقع لأنه مؤيد بالوحي، لكنه من أجل أن يقتدي به غيره من القضاة يحكم بالقواعد المقررة شرعا. فإذا كانت الوسائل وسائل الحكم شرعية، النتيجة شرعية ولو خالفت الواقع. وليس للقاضي أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم ببينات والإيمان، ولو كان يعلم من حال هذا أنه صاحب حق وهذا على غير الحق. لا لا لا، هو حاكم. يعني إذا لو قبلنا شهادة قلنا حكم بعلمه. المقصود أن الابتلاء هذا من الله جل وعلا، وهو يعلم ما تؤول إليه الأمور، وهو أحكم الحاكمين. هل يمكن أن يؤخذ منه أنه إذا كان هذا بالنسبة له جل وعلا فكيف بغيره؟ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه. الله جل وعلا يعلم أن هذا من أهل النار، لكن ما اكتفى بعلمه، بل مكنه من العمل وجعل فيه الحرية والاختيار، وهداه النجدين وبين له الصراط المستقيم، لكنه مع ذلك أبى إلا أن يكون من حقت عليه الضلالة. يمكن أن يؤخذ من هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر، أقضي على نحو ما أسمع، أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار، فليأخذها وليدعها، مع الإمكان أنه يمكن أن ينزل الوحي بإخباره بحقيقة الأمر ولا يحتاج إلى شهود ولا غيره، وإنما هو يسن للقضاة من بعده. نعم. قال أولى له أن لا يحكم فيها هل لها قاضي آخر؟ لأن لا يخالف الواقع، ولأجل أن يؤدي شهادته لصاحب الحق. لأن تفترض أن القاضي على علم يقيني من أن هذه السلعة المدعات لفلان، ولكن المدعي أحضر البينة التي تبرأ الذمة قبول شهادته، يعني ما فيها قادح واضح إلا اللهم مخالفة الواقع الذي استقر في ذهن القاضي. وقال علينا من المقدمات ولا غيرها، لأنه لو شهد ثلاثة بأن فلانا زنى بفلانة ثلاثة ولم يستطع، ما استطاع المدعي أن يحضر الرابع، فالثلاثة عند الله كاذبون، ولو رأوه بأم عيان عيونهم فهم كاذبون. وهذا حكم شرعي، يعني سواء خالف الواقع أو طابق الواقع ما لنا علاقة، عندنا مقدمات وعليها نتائج، مقدمات شرعية نتائج شرعية بغض النظر عن مطابقة الواقع ومخالفة. اللعنة صلى الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. لي ولها شأن، نعم، لأنها جاءت به على الوصف المكروه. لكن إذا كان القاضي يعرف أن هذه العين لفلان، قد يكون قد حضر العقد بنفسه لكن بدون شهود، كثير ما تبرم العقود بدون شهود، فكان من حضر هذا القاضي وأحيلت إليه، ويعرف يقينا أن فلانا باع على فلان وسلم القيمة، هل نقول أنه يحكم في هذه القضية ويستعمل المقدمات الشرعية ويرتب عليها النتيجة الشرعية ولو كانت خلاف الواقع المقطوع به عنده، أو نقول أنه يعتذر عنها وتحال إلى غيره، وإن احتيج إلى شهادته يشهد كغيره؟ أيهما أولى؟ الثاني. نعم الثاني أولى، لئلا يضيع الحق مع إمكان حفظه. نعم. وهذا العلم هو العلم الذي يقع به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم، فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهدوا منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. ونبلو أخباركم نختبرها ونظهرها. قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبتلينا، فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. قوله تعالى إن الآن بقي من السورة ورقتان فقط، كان هناك ما يمنع من إكمالها نقف على هذا، وإن أردت من نكملها ولو قرب الأذان إذا لم يكن في الأخ من هو صائم يحتاج إلى ولن ودنا ندرك الصلاة، نقف على هذا. طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.